أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إنها وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضى فتبسم ضاحكا من قول ذا وقال رب أوزعني علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضى وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخل وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين له سلطان مبين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ألا يسجدون لله ألا يسجدون لله ألا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ قالت صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله سيروكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وكذا يا اخوة الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي كله ونقيب القراء بمحافظة الفيوم وقارئ مسجد عمرو بن العاص بمدينة القاهرة والمقيم بمدينة القاهرة الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية ومحطة ديزل الفخمة إدارة أولاد الحاج رأفت طاهر والمقيمين بميت جراح مخازن فراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية فراشة سيدنا الحسين إدارة المهندس ياسر شوقي الحلباوي والمقيم بتلبانة مركز المنصورة الخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر جمال شبل عميد الخدمات الفندقية بجمهورية مصر العربية والمقيم بصدى مركز دمي الأمديب. خوت الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.